هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهن. قال باب العذرة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه مقيس بن تمحصن رضي الأسدية أسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأولى التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة. أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تتغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكست وهو العود الهندي. وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه. قال باب دواء المبطون. قال حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال أسقه عسلا فسقاه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلالا فقال أسقه عسلا أحسن الله عليكم فقال سقيه عسلا فسقاه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال صدق الله وكذا بطن أخيك. تابعه النضر عن شعبة. قال يعني جاءه في المرة الأولى وشكى إليه أن أخاه أصيب في بطنه يعني أصيب بالإسهال فقال سقيه عسلا فسقاه عسلا فجاء يقول سقيته عسلا فازداد استطلاقا فقال سقيه عسلا فسقاه عسلا فزاد الإسهال معه فجاء قال ما زاده العسل إلا استطلاقا قال اسقه عسلا حتى قال في الثالثة أو الرابعة صدق الله وكذب بطن أخيك. وذلك لأن الله يقول في كتابه الكريم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فالعسل فيه شفاء للناس. قال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه فبرأ بإذن الله عز وجل. يعني كلما سقاه استطلق بطنه حتى تنظف البطن مما كان فيه من داء من كثرة الاستطلاق ثم حين تنظف البطن شفي بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال باب لا صفر وهو دواء يأخذ البطن. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال فمن أعدى الأول. رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان. هذا بيناه سابقا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد. قلنا قوله لا عدوى أي تصيب بذاتها ولذلك قال له الأعرابي فما بال الظباء فما بال الإبل تكون في الرمل كالظباء يأتيها الجمل الأجرب فيجربها. قال فمن أجرب الأول يعني إذا كانت العدوى تنتقل بذاتها بنفسها من الذي أعدى الأول؟ إنما لا تنتقل إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى وإرادته. وأما قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد هذا من باب الأخذ بالأسباب كما بيناه سابقا. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ذات الجنب. قال حدثني محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه مقيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأولى التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن قال قال وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن عكاشة بن محصن أحسن الله إليكم. قال وهي أخت عكاشة بن محصن. قال أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة فقالت اتقوا الله على ما تتغرون أولادكم بهذه الأعلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكست يعني القسطة وهي لغة. قال حدثنا علي قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة قرئ على أيوب أحسن الله إليكم. قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة

أحسن الله عليكم. قال: وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قلنا أنه فعل بهم ذلك قصاصا لأنهم فعلوا ذلك براعي النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى المدينة فأسلموا جماعة من عكل وعرينة، فاستوخموا المدينة، يعني ما طاب لهم العيش بها. قالوا: يا رسول الله، إن أهل ضرع، يعني أهل بادية، ولسنا أهل ريف، يعني لسنا أهل مدن وقرى، وبالتالي لا يطيب لنا الهواء في القرى والمدن، فلا نستطيع العيش بها، فنريد أن نكون في المدينة لكن نكون في باديتها. فأمرهم أن يخرجوا إلى أطراف المدينة، ولذلك كما قلت لكم سابقا خرجوا إلى لقاح للنبي صلى الله عليه وسلم كانت ترعى في سفح عير، وعير بعيد عن المدينة في ذاك الزمان، بل مصلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحراء الذي هو مسجد الغمامة، كان في الصحراء، فكيف بذاك المكان البعيد جدا بعد قباء؟ فخرجوا والمكان منقطع عن المدينة، وبقوا هناك يشربون من ألبان لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نوق النبي صلى الله عليه وسلم وإبله، يشربون من ألبانها وأبوالها، وكانوا حين استوخموا المدينة أصيبوا بداء اسمه الموم، قلت لكم هذا سابقا، والموم قالوا ورم في البطن ينتفخ البطن بسببه. فلما خرجوا شربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فلما صحوا رأوا تلك الإبل فأضمروا سوءا، ثم عدوا على راعي النبي صلى الله عليه وسلم فسمروا عينيه وقطعوا يده ورجله من خلاف وتركوه ينزف حتى مات، ثم سرقوا الذود وفروا. فجاء الصارخ النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الخبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى بهم، وأرسل في إثرهم بخيل، فما ارتفع النهار حتى جاء بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم ما فعلوه برعاة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمرت أعينهم، يعني فقئت أعينهم كما فعلوا بالرعاة، وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركوا في الحرة ينزفون حتى ماتوا، يعني كما فعلوا برعاة إبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب ما يذكر في الطاعون. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره في الهامش ولا ينكره؟ قال: نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغال لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح. سرغال في الشمال، في شمال الجزيرة العربية، على حدود الأردن. لما قدم عمر رضي الله عنه إلى بلاد الشام ليتفقد أحوال رعيته، هذه كانت المرة الثانية له، المرة الأولى حين قدم لاستلام مفاتيح بيت المقدس، حين استسلمت النصارى في بيت المقدس واشترطوا أن لا يسلموا المدينة إلا لخليفة المسلمين، فكتب أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه إلى عمر، فخرج عمر رضي الله عنه حتى قدم الشام وقدم فلسطين، وهو الذي تسلم مفاتيح بيت المقدس ودخلها وصلى في المسجد الأقصى. هذا كان في المرة الأولى. في المرة الثانية خرج ومعه الناس، ومعه المهاجرون والأنصار وأهل المدينة، فلما بلغ سرغن، وسرغ كما قلنا في أقصى شمال الجزيرة العربية وجنوب أرض الشام، يعني على حدود الأردن، جاءت أجناد الشام تستقبله. جاء أبو عبيدة رضي الله عنه وكان هو أمير ربع من تلك الأرباع، لأن الشام كانت مقسمة إلى أربعة أرباع، على كل ربع صحابي، فكان أبو عبيدة عامر بن الجراح و يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو صحابي وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، كل منهم كان أميرا على ربع. فجاءوا لاستقبال أمير المؤمنين عمر، فلما لقوا عمر أخبروه أن الطاعون قد وقع في أرض الشام، هذا الطاعون الذي يسمى بطاعون عمواس الذي وقع سنة 15 للهجرة وقتل آلاف مؤلفة من الناس، ومات فيها خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مات في هذا الطاعون أبو عبيدة عامر بن الجراح، مات بالطاعون، ومات يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أحد الأمراء الأربعة، مات أيضا في هذا الطاعون، ومات معاذ بن جبل في هذا الطاعون، مات خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا في أرض الشام بسبب هذا المرض، هذا الوباء. فعمر حين وصل إلى السرغ، يعني ما دخل بلاد الشام، على الأطراف، فقال له أبو عبيدة ومن معه من أمراء الأجناد: يا أمير المؤمنين، قد وقع الطاعون في أرضنا، يعني في الشام. فتحير عمر كيف يصنع، هل يدخل أو يرجع؟ فجمع المهاجرين، سألهم: ما رأيكم؟ استشارهم: ندخل أو ما ندخل؟ فبعضهم قال: جئت لأمر فلا نحب أن ترجع حتى تقضيه، أنت جئت لتدخل بلاد الشام وتقضي بين الناس وتنظر وتشرف على الفتوحات الإسلامية، فنرى أن لا ترجع، أنت جئت لأمر مهم وفي مهمة شريفة تخدم الإسلام، فنرى أن لا ترجع وتوكل على الله وادخل. هذا قول بعضهم. وقال بعضهم: لا يا أمير المؤمنين، معك بقية الناس، معك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرى أن تقدمهم على هلكة، الذين معكم خلاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقدمهم على هلكة، يعني على تهلكة. فوجد المهاجرين اختلفوا، بعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا، فقال: ارتفعوا عني، يعني قوموا عني. ثم دعا مشيخة الأنصار، بعد أن سمع من المهاجرين أراد أن يسمع من الأنصار، وإذا بهم اختلفوا كما اختلف المهاجرون، بعضهم يقول ادخل وبعضهم يقول لا تدخل، بعضهم يقول: أنت جئت لأمر فيه خدمة للإسلام فنرى أن لا ترجع وتتوكل على الله، وبعضهم يقول: لا، معك خلاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الناس، فلا تقدمهم على هلكة. فقال: ارتفعوا عني، قوموا، يعني ما اتفقتم، اختلفتم كما اختلف المهاجرون. ثم دعا مشيخة قريش من مسلمة الفتح، يعني ممن أسلم يوم فتح مكة، كأبي سفيان بن حرب، وعكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، وأمثالهم من مشيخة قريش. فجمعهم واستشارهم، فاتفقوا كلهم على قول واحد، قالوا: معك بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نرى أن تقدمهم على هلكة، ارجع بهم. فلما رأى هؤلاء المشيخة كلهم متفقون على هذا الرأي أخذ به، فقال: أيها الناس، إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. مصبح على ظهر يعني مسافر، يعني راجع إلى المدينة. فقال له أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وهو أمير الأمراء الأربعة في الشام، جعله عمر أمير على البقية، قال: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ أتفر من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لأن أبا عبيدة كان له منزلة عليا عند عمر، حتى حين مرض، حين طعن، حين حضرته الوفاة، قال: والله لو كان أبو عبيدة حيا لقلدته الخلافة، لو كان أبو عبيدة حي، لكن أبا عبيدة مات بالطاعون شهيدا، قال: لو كان أبو عبيدة حيا لولاه الخلافة، مع أنه ما ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير، كلهم كانوا موجودين، جعل الخلافة بين الستة، ما اختار أحدا منهم، لكن قال: لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته هو الخليفة. فأبو عبيدة له منزلة عند عمر رضي الله عنه، فيقول: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني أنت وفي منزلتك وفي علمك تقول هذا، أرأيت لو أن إنسانا عنده ماشية ورأى واديا فيها عدوتين، عدوة خصبة وعدوة مجدبة، لو رعى في المجدبة رعى بقدر الله، ولو رعى في الخصبة رعى بقدر الله عز وجل، لكن العاقل سيختار ماذا؟ الخصبة. اختاروا الخصبة، فإذا رأى الخصبة كان ذلك بقدر الله. فالإنسان يبحث عن مصلحة نفسه ومصلحة من معه. قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، الدخول إلى الشام قدر الله، والعودة إلى المدينة قدر الله، لكن أيهما أضر على المسلمين؟ الدخول إلى الشام في ذاك الوقت يعني لسبب المرض. فقال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني حتى رجوعنا إلى المدينة بقدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا، فلما حضر وهو من مشيخة المهاجرين قال لو كنت ثم لأخبرتكم، عندي خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي خبر؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع بأرض فلا تدخلوا فيها، وإذا وقع بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن سمعنا بأرض وقع فيه الطاعون ما نخرج ما ندخلها، وإذا كنا في أرض وقع فيها الطاعون فإننا لا نخرج، نرضى بقضاء الله عز وجل ونبقى. لما؟ لأنك إذا خرجت أضررت بالناس، قد تكون تقول أنا سليم ما جاءني مرض. صحيح قد يكون المرض ما ظهر عليك، لكن قد تكون حاملا للمرض فتنقله إلى غيرك، أنت تكون في ظاهرك معافى لكنك تحمل جراثيم المرض وتنقله إلى غيرك، ولذلك ترضى بقضاء الله وتبقى في أرضك حتى يقضي الله فيك ما يقضي، إما موت أو سلامة. ذلك لأن الطاعون إذا وقع لا يموت كل من فيها، لما وقع الطاعون في الشام ما مات كل من فيها، نعم مات آلاف من الناس لكن بقيت بقية من الناس. ولذلك كان الطاعون إذا وقع تجد الأبواب تغلق، قرى بأكملها تغلق. يعني يخبرنا أحد أشياخنا الشيخ صالح الحديثي، تعرفونه الشيخ صالح يدرس هنا، ذكر أن الجدري كان وقع وهو طفل في القصيم قديما قبل ممكن 50 سنة، يقول أسر كاملة أفنيت، بيوت كاملة أغلقت أبوابها، نسأل الله العافية والسلام. لما كانت تقع بعض الأمراض كالجدري مثلا، الآن الحمد لله تطور الطب وصارت الناس تأخذ هذه التحاليل أو هذه التطعيمات، لكن أول كان إذا وقعت مثل هذه الأوبئة والأمراض تجد يعني آلاف مؤلفة من الناس تموت، لكن يبقى أيضا بقية. ولذلك العدوى لا تنتقل لذاتها، تنتقل بقدر الله كما بينا، ولو كانت تنتقل لذاتها ما بقي أحد، كانت تنتقل للجميع. فالمقصود أن الإنسان يبقى في بلده يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله عز وجل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة الجراح وأصحابه فأخبروه أن البوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا للمهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن خرجت. أحسن الله عليكم. قال اقرأ بلا لحن يا عبد الله، مزعج لما تلحن. أحسن الله إليكم. فقال بعضهم قد خرجت لأمري ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش. مشيخة قريش، قال من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل؟ قال أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج